ثم قال المؤلف: باب الموصى به. الموصى به ذكرنا فيما سبق أنه إما مال يتبرع به، وإما تصرف يتصرف فيه الموصى إليه. فمن أوصى شخصا بالنظر على أولاده الصغار فهذه وصية بماذا؟ تصرف. ومن أوصى بمئة تجعل في مسجد تصرف بمال. طيب، الموجود هنا التصرف الوصية بالمال. قال: تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في الهواء. تصح الوصية بما يعجز عن تسليمه، أي بالذي. ويجوز أن تكون ما نكرة موصوفة، أي بشيء يعجز عن تسليمه. فما هنا تصح أن تكون موصولة أو نكرة موصوفة. إن كان موصولة فالتقدير بالذي يعجز عن تسليمه، وإن كانت نكرة موصوفة فالتقدير بشيء يعجز عن تسليمه، والمعنى لا يختلف. طيب، بما يعجز عن تسليمه كآبق. آبق هو العبد هرب من سيده، وعلى هذا نقول آبق صفة لموصوف محذوف التقدير كعبد آبق. فإذا كان شخص له عبد آبق فأوصى به لآخر، قال: عبدي فلان وهو آبق، أوصيت به لفلان، فالوصية صحيحة. الوصية صحيحة. كيف يصح بعبد آبق؟ لا ندري هل يأتي أو لا يأتي. نقول: لأن الوصية تبرع، والموصى له فيها إما سالم وإما غانم، وهذا ليس بغرر. إذا كان الأمر دائرا بين السلامة والغن فهذا ليس بغرر. الموصى له إن جاء العبد فقد غنم، وإن لم يأتي فقد سلم، ما جاءه شيء. طيب، وربما يكون العبد هرب من سيده، فإذا علم بأنه أوصى به لزيد حضر، أليس كذلك؟ ربما يكون سيده يؤذيه ويعذبه ويضربه ويوبخه فهرب، فلما مات أوصى به لشخص معروف بالكرم والسماحة والعبادة والعلم، فلما علم العبد قال: هذا ما أريد، حضر. استفاد الموصى له ولا لا؟ طيب، وتصح أيضا بطير في الهواء. طير في الهواء كيف تعلمه؟ مثل إيش؟ حمام. إنسان له حمام، طائرة تطير في الهواء، فقال: أوصيت بحمام التي تطير لزيد. يجوز؟ ها؟ يجوز. والعلة ما سبق أنه إما سالم وإما غانم. طيب، هل تصح بالجمل الشارد؟ نعم تصح. بالشاة الضالة؟ نعم. المهم تصح بالذي يعجز عن تسليمه والذي يقدر عليه، لأن الموصى له إما غانم وإما سالم وليس عليه ضرر. وبالمعدوم، هذا أبلغ، تصح بالشيء المعدوم، مثل: كبما يحمل حيوان وشجرته أبدا أو مدة معينة. ها؟ كيف؟ كبما يعني أوصاله بما تحمل أمة حيوان. قال: أوصيت لفلان بما تحمل بعير. بعيرها الآن لم تحمل بعد، يصح؟ قال: أوصيت لفلان بما تحمل بعير، يصح؟ نعم بما يحمل حيوان ها؟ وهي الآن ما حملت، لا يحضن ما حملت. الله أكبر، أنتم أخذتم أنها لا تصح بالحمل إلا إذا تحقق وجوده قبله، وبينت لكم أثناء شرح أن المراد بذلك الحمل المعين، وأما الحمل الذي يقصد به النماء فإن ذلك لا بأس به. ألم تذكروا هذا؟ ها؟ طيب، إذن فرق بين أن يقول أوصيت له بحمل هذه الناقة اللي في بطنه ويتبين أن بطنها ليس فيه شيء، هذا لا تصح، وبين أن يقول أوصيت له بما تحمل هذه الناقة على سبيل أنه نمى، فهذا يصح. واضح يا جماعة؟ طيب، وكذلك في الشجرة، أوصيت لفلان بما تحمل نخلتي هذه، يصح؟ يصح، كل سنة يكون حملها لمن؟ للمصالح. طيب، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وبالمعدوم كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة، فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية، وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متندس وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة، وتصح بمجهول كعبد وشاه ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي، وإن أوصى بثلثه فاستحدث مالا وألوذية دخل في الوصية، ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت، وإن أتلف المال غيره وإن تلف المال تلف بدل أتلف وغيره وإن تلف المال غيره فهو الموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفين دخلت ولا مصرنا كوسا؟ لو أن شخصا له جمل شارد فأوصى به لآخر، ما تقول؟ هذا لا يملكه. لا، ملك جمله شرد، ليس بحوزته الآن. إيه، ليس بحوزته، أوصى به لشخص، هل يجوز أو لا؟ نعم، إيه يجوز. طيب، يمكن الموصى له ما يحصل. نعم، الموصى له قد لا يحصله. نعم، لقدام. إيه، نقول حتى وإن لم يحصل الموصى له هو يضر الشيء، إن حصله فقد اكتسب خيرا، وإن لم يحصله لم يكن عليه ضرر. طيب، الأخ الذي أجاب الأول، لو باع الشارد هذا الجمل الشارد، لو باع صاحبه رجل له جمل شارد وجاء منه إنسان قال له ابعه علي، لا يجوز. لماذا؟ غير قادر عليه، صاحبه غير قادر على تسليمه الآن، ومن شروط صحة البيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. وهذا الذي اشترى، لاحظوا يا جماعة، هذا الذي اشترى الجمل الشارد هل سيشتريه بقيمته أو بأقل؟ ها؟ بأقل. يعني إذا كان الجمل لو كان بين أيدينا يسوى 1000 سيشتريه بكم؟ 500. طيب، إذا اشتراه ب500 إن وجده صار غانما، والمغلوب صاحب الجمل، وإن لم يجده صار غارما والغالب صاحب الجمل. إذن هذا ميسر، لأن كل معاملة تدور بين الغنم والغرم فهي من الميسر. نعم، بخلاف التبرع إذا أوصاله بجمل شارد فهو إن وجده غانم، وإن لم يجد سالم، ما على الشيء على ضرر. طيب، هل يجوز أن يوصي له بما تحمل أمته؟ إلى عبد الله يجوز، إذا تحقق وجود الحمل كذا. طيب خالد، يجوز مطلقا أنه قصد نماء وقصد حمل معين، يعني ليس حمل معين فقصده النماء. ها، متأكد؟ عندنا الآن قولان، قول بالجواز وقول بالمنع. التفصيل فهد معين قال لحملها، لا لا، بما تحمل، لما تحمل، هذا لا، هذا لفظ السؤال. ها آه، تؤيد من؟ إنه يجوز؟ صح، فهمت يا عبد الله؟ أما لو أوصى بحمل معين، قال أوصيت بحملها بما في بطن هذه البهيمة، بما في بطن هذه البهيمة، وتبين أنه ليس ببطنها شيء، فالوصية باطلة. طيب، رجل أوصى لشخص بما تحمل نخلته لمدة عامين، يجوز لأنه يقصد بالنماء ولم يعين. أحسنت، وإن عين فلا بد أن يكون الحمل موجود، أن يكون الثمرة موجودة. صحيح يا جماعة؟ طيب، يعني إذن يفرق بين النماء، بين ما قصد به النماء وبين الشيء المعين. طيب، أظن نبدأ الدرس الجديد. قال المؤلف رحمه الله: فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية. إن لم يحصل منه شيء منين؟ من الحيوان والشجرة. قال: أوصيت لزيد بما تحمل به هذه البقرة لمدة 3 سنوات. البقرة تحمل كل سنة بولد، مضت 3 سنوات ما حملت، ماذا نقول في الوصية؟ بطلت. لكن لو قال الموصى له للورثة: البقرة تحمل كل سنة مرة، فأعطوني 3 أبقار صغيرة، ولا أعطوني الأم بدلها، ولا بيعوا الأم وأعطوني نصف قيمتها. ها، ليس له شيء؟ نعم، ليس له شيء، لأنه عين له ما تحمل ولم تحمل، فتبطل الوصية. كذلك أيضا لو قال: أوصيت لفلان بثمرة هذا النخل لمدة 3 سنوات، صح؟ الوصية صحيحة ولا صحيحة؟ طيب، هذا النخل لم يحمل شيئا هذه المدة، تبطل الوصية، تبطل الوصية. طيب، حمل شيئا لكن فسد، يأخذه فاسد، يأخذه فاسدا. لو فرض ان هذا الحمل اللي حمل النخل انه صار حشفا، نقول خذه حشفا. فان قال الموصى له للورثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا. يقول له: هذا ليس بذلك، نحن ما ضمننا لك، ما ضمننا لك سلامة الثمر، إن سلم الثمر فهو من نعمة الله عليك وهو لك، وإن لم يسلم فهو أيضا من نعمة الله عليك، لأن الله يبلوك بالشجر والخير وليس لك إلا هذا الثمر. قال: وتصح بكلب صيد ونحوه. تصح الوصية بكلب صيد، مع أن كلب الصيد ليس بمال، كلب الصيد ليس بمال،

لأن النية إنما تكون قبل العمل، لو كان قبل أن يعمل وقبل أن يعلمه